ولكن انظر إلى هذا التحقير في قول الله رب العالمين لن يخلقوا ذبابا، وهو ما هو في حقارته ووضاعته وانحطاط شأنه، لن يخلقوا ذبابا. ثم انظر إلى التحقير من بعد التحقير والإهانة المستثنة في ضمير اللفظ العربي الشريف الذي ينبثق منه النور فياضا يسري في الدنيا كلها. يقول ربنا جلت قدرته ولو اجتمعوا له، لو جمعوا له ما جمعوا من عزتهم وعتادهم وقبضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وكانوا جميعا في صعيد واحد، ولو اجتمعوا له ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا ولا جناح ذباب، وإن كان جناح الذباب في انفصاله موتا وميتا ومواتا، إلا أن سر الحياة يجعله الله رب العالمين حيث شاء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يأتي التحقير من بعد التحقير، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وكانوا من قبل إذا ما نصبوا الأصنام وأقاموا الأوثان ضمخوها بالطيب، ويقع الذباب على طيب آلهتهم فيسلب من الطيب ما يسلب. يبين الله رب العالمين أن هذه الآلهة المدعاة من دون الله رب العالمين إذا ما سلبها الذباب شيئا مما تضمخ به من طيب لا تستطيع أن ترده على نفسها، فإذا كان ما يسلبه الذباب وهو حقير مستحيل الرد بحال، فكيف بما فوق ذلك؟ وكيف تكون هذه آلهة معبودة من دون العلي الأعلى الذي خلق كل شيء فقدره وسواه، لا إله غيره ولا رب سواه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ووجه آخر من وجوه التفسير، فإن الذباب بما يحمل في طياته من الأمراض يقع على الناس فيصيبهم بما يصيبهم مما ربما كان سببا لسلب الإبصار، بل ربما كان سببا لسلب الحياة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم يأتي التقريع الأخير، أيها الأناسي إنكم مهما ارتفعتم ومهما على شأنكم وارتفع كعبكم، إن أنتم في النهاية إلا أبناء الأرض، أبناء التراب، أبناء الفناء، من الأرض كنتم وإلى الأرض تعودون، ثم يخرجكم ربكم من الأرض طارة أخرى، فما أنتم صانعون وما أنتم فاعلون؟ أنتم من أبناء الفناء وأنتم إلى الهباء وإلى العدم. نسأل الله السلامة والعافية. يأتي التقريع الأخير، ضعف الطالب والمطلوب، ضعفت الآلهة التي تطلب ذلك الذي يسلبه الذباب منها، وضعف الذباب، ضعف الطالب والمطلوب، أو ضعفت الآلهة وضعف الذي يطلب الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وانظر إلى الأسلوب العربي الشريف المتفجر بالحياة المنبثقة المنداحة من ثنايا اللفظ العربي الشريف الذي جعله الله رب العالمين قرآنا ووحيا ومعجزة يخرج منداحا في الأرض كلها ليعمر القلوب ويطهر الأرواح، في مقابل الإهانات التي مرت، وفي مقابل التقريع، وفي مقابل التحقير، يأتي التشريف ويأتي الرفعة في محلها وعلى منزلتها. إن الله لقوي عزيز، ما قدر الله حق قدره، وكيف يقدرون الله رب العالمين حق قدره؟ والله رب العالمين لا يعلم قدره إلا هو. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وكما توالى التقريع من بعد التقريع والإهانة من بعد الإهانة، يأتي التأكيد من بعد التأكيد، يأتي بهذه الجملة الإسمية، ثم يأتي بدخول إن المؤكدة عليها، ثم يأتي بدخول اللام في جواب الخبر، ثم يأتي الخبر بالقوة والعزة لله رب العالمين. ما تصنع الآلهة المدعاة من دون الله كائنة ما كانت في دنيا الله رب العالمين؟ إن الله لقوي عزيز. عباد الله، إن الله رب العالمين يحب منكم أن توحدوه وأن تعودوا إليه بقلوبكم كلها. ومن كان مدعيا شيئا من دون الله رب العالمين فلينظر إليه فسيجده عاجزا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن الله لقوي عزيز. إن الذين تدعون من دون الله بجملتهم وبحدهم وحديدهم وبكل ما جعله الله رب العالمين في أيديهم من أسباب، من آلهة ومن أوثان ومن شخوص وأشخاص ومن مبادئ وقيم وقوانين، كل ذلك إذا ما دعي من دون الله رب العالمين لا يغني عند الله رب العالمين شيئا، ولا يغني عن العبد إذا ما وقف بين يدي الله رب العالمين شيئا. أخرج الترمذي وأحمد وابن جرير في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من طيء ما أسر أسر فكان في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت حاتم الطائي المشهور بالكرم المعروف، وأخت عدي بن حاتم أسرت ومعها جملة صالحة من قومها، فأكرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الكريم إكراما لأبيها وتأليفا لقلبها، وأعطاها وحباها وأطلق سراحها. فلما ذهبت إلى أخيها وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب الأول رغبته في الإسلام، فقدم على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنقه صليب من فضة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اطرحه من عنقك فطرحه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو قول الله رب العالمين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدوهم؟ ما عبدوا الأحبار والرهبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فتلك عبادتهم إياهم. إن الذين تدعون من دون الله كائنا ما كانوا من أوثان منصوبة أو من أصنام مرفوعة أو من شخوص متبعة في غير ما يرضي الله رب العالمين أو من مبادئ مصطنعة في محادة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كائنا ما كانت، كلها عبادة لغير الله رب العالمين يبرأ منها القلب الحي الموحد الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يصطفي ربنا جلت قدرته من الملائكة رسلا يأتون بالوحي إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام، ورسلا يرسلهم الله رب العالمين إلى الأنبياء كما كان يرسل ميكائيل مع جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا إلى الأنبياء ومن الناس إلى الناس، كما اصطفى ما اصطفى من عباد الله المخلصين حتى أتمهم وأكملهم بنبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله سميع بصير، يفعل ما يفعل عن علم وعن حكمة وعن قدرة وإرادة نافذة مطلقة لا حد لها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنها وجملها إلا موضع لبنة فيها، فكان الناس يطوفون بتلك الدار ويقولون: لولا وضعت تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس حتى جاءت ذرة التاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكمله الله رب العالمين خلقا وخلقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تجد أحدا في البشرية مثله. وهيات هيات، كيف والله رب العالمين يقول فيه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف والله رب العالمين يقول مادحا إياه والله هو العظيم؟ لا يمدح ربنا تبارك وتعالى إلا العظيم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، لن تجد مثله. وهيات هيات، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن تجد أحدا من العظماء الذين هم من قوارير، عظمة من قوارير، ينصبون سرادقات النصر الكرتونية لحروب موهومة مزعومة ما إن تحتها من طائل، لن تجد مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل وجدت أحدا زوجه في حل أن تخبر بكل صغير وكبير ودقيق وعظيم من شأنه في خاصة نفسه، بل فيما يكون بين الرجل وأهله؟ هل وجدت أحدا في البشرية كلها يجعل زوجه في حل أن تخبر بأخص أسراره إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن العظيم لا يكون عظيما في أهله، وإن البطل لا يكون بطلا في بيته، لأن الأهل والمحيطين بالمرء هم أطلع الناس على مبادله وعلى الهنات التي تقع منه بطبعه البشري. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتمع عنده في يوم من الأيام 9 نسوة في عصمته، كل واحدة منهن في حل أن تخبر بكل صغير وكبير من شأن محمد. ليس عنده ما يخفيه، لأن عنده العظمة الكاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده التأييد من الله رب العالمين. كيف يذل والله عاصمه، وكيف يخطئ والله حافظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل واحدة منهن في حل أن تخبر بأخص خصائصه، بكل ما يأتي منه في رضاه وفي غضبه، في صفحه وفي مؤاخذته، في إقباله وفي إعراضه، في منامه وفي قيامه، في سجوده وفي قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل اذهب إن شئت غير مأمور إلى أبعد من ذلك، وقل إن كل واحدة منهن مأمورة أمرا شرعيا جازما بألا تكتم العلم، فهي مأمورة بأن تخبر بأخص الخصائص من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء لا يكون عظيما في بيته، ولا يكون بطلا بين أهله وبنيه، ومع ذلك فإن النبي لما أمره الله رب العالمين بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونبأه الله رب العالمين، كان أول من عرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الدين زوجه خديجة رضوان الله عليها، والمرأة التي تعاشر الرجل 15 عاما هي أدرى به من نفسه، لأنه تخالطه من غير شعار أو في شعار واحد، ومع ذلك فهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها مطلعة على ظاهر كباطن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مظهره آيات، لو لم تكن عنده آيات معجزات لكان ظاهره صلى الله عليه وسلم ينبيك بمخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن عرض عليها النبي الإسلام لم تتردد، قالت آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا رسول الله رسولا ونبيا وقائدا وإماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض أمر الدعوة على البعداء منه الذين لا يطلعون على خاصة أمره ودخيلة سره، بل يبدأ النبي بزوجه ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحبيبه، ويبدأ النبي بخليله لو كان له من البشر خليل، ولكنه خليل الله، يبدأ بأبي بكر الصديق وهو أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بغلامه زيد وبابن عمه علي. هؤلاء المقربون هم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل رأيت صدقا كهذا؟ صدق في المظهر وصدق في المخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مظهر ومخبر. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بيده زوج أمه أبو طلحة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله حوالي 10 سنين، ويقول: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، وفي رواية صحيحة أيضا 9 سنين. فيقول العلماء: إن جابرا خدم النبي 9 سنين وبضع سنة، فجبر الكسر مرة وحذفه مرة، فمرة يقول: خدمت النبي 9 سنين على الحذف، ومرة يقول: خدمت النبي 10 سنين على جبر الكسر. المهم أن أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه، كان أحسن الناس خلقا. قال لي مرة كما يقول أنس رضي الله عنه: يا أنس، اذهب فاصنع كذا وكذا. فقلت: لا أذهب يا رسول الله. قال: وفي نفسي أن أذهب، إلا أنه جبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أذهب يا رسول الله، يا أنس اذهب فاصنع كذا وكذا. فيقول: لا أذهب يا رسول الله. أنس غلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرد هذا الأمر على رسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قلت لا أذهب يا رسول الله، وفي نفسي أن أذهب. قال: ثم مضيت فوجدت غلمانا يلعبون في السوق، فأخذت ألعب معهم. قال: وما هي إلا برهة، حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض على قفايا من خلفي. ثم قال: يا أنيس، ألم أمرك بأن تذهب فتصنع كذا وكذا؟ قلت: الآن أذهب يا رسول الله. لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا هكذا، وما قال لي أف قط. كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية الطبراني: جلس يوما يأكل سريدا على الأرض، ومرت به امرأة بديئة اللسان كانت ترافث الرجال، يعني تتكلم عند الرجال بكلام بديء لا يقال مثله من امرأة ولا من رجل لرجل. امرأة بديئة اللسان صليطته ترافث النساء، فتذكر الجماع ومقدمات الجماع عند الرجال. قال: فمرت المرأة على النبي وهو جالس يأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأي عبد أعبد مني؟ قالت: ويأكل ولا يطعمني؟ قال: فتقدمي فكلي. قالت: ناولني بيدك. فناولها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: بل أطعمني مما في فيك، أي مما في فمك. فأخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم مما في فمه، فطعمت منه فاستحيت، فلم تلفظ بعدها بكلمة سوء، رضي الله عنها وأرضاه. انظر إلى حلمه وإلى كرمه، النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفزه الأحداث ولا تهيجه الخطوب، بل هو راسخ رسوخ الجبال، أستغفر الله، بل كمثل رسوخه رسوخ الجبال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوسد برده متكئا في ظل الكعبة، ويأتي خباب رضوان الله عليه وقد عذب عذابا من بعد عذاب، فجعل الجمر المحمي في النار في ظهره، فما أطفأ الجمر إلا الودق أي الدهن الذي يسيل من ظهره، فلما أفلت من أسر العذاب ذهب يعدو إلى سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تستغفر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستفزه الخطوب ولا تهيجه الأحداث، بل جعل الله رب العالمين حركة انفعالاته في قبضة قلبه، فلا يتحرك إلا لله رب العالمين. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، ثم يقول: يا خباب، إن من كان قبلكم يؤخذ الواحد منهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير فرقتين، فما يصرفه ذلك عن دينه، وإن أحدهم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظامه، لا يصرفه عن ذلك عن دينه. يا خباب، ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والغنم على والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد من ربه، ملكه الله رب العالمين في قبضة قلبه حركة انفعالاته، فلا ينفعل إلا لله رب العالمين. إذا ما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لا يحب التعسير ولا التشديد، ويسير في الأهون الأهون ما دام ذلك يرضي الله رب العالمين، وما دام ذلك لا يخرج عن إطار كتاب الله وما علمه الله رب العالمين إياه من صريح صحيح سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بصدق دعوته، بصدق إخلاص قلبه، بصدق لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملكه الله رب العالمين ما ملكه، ويأتي الصدق. فحذيفة رضي الله عنه يقول: دخلت وراء النبي ليلة وهو يتهجد، فاستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة فقرأ، فقلت: يركع على رأس المئة. فمر في المئة الثانية فقلت: يركع على رأسها، ففرغ منها، ثم إنه قرأ بعد ذلك النساء وكانت بعد البقرة أولا، ففرغ منها ثم دخل فقرأ آل عمران، يقرأ في كل ذلك قراءة مترسلة متأنية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استجار بالله رب العالمين واستعاذ بالله من العذاب. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فظل راكعا قريبا من قراءته، ثم رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله بما شاء، ثم سجد فسجد قريبا من ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن حذيفة رضي الله عنه ليعاني من وقوفه وراء النبي ما يعاني، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهجد في ليلة، فما زال يقرأ حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، أي وأتركه قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه الصدق لا يأمر بأمر إلا كان أسرع الناس إليه، ولا ينهى عن نهي ويأتي منه شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يموت، وما شبع يوما من الدهر من خبز الشعير، وما طعم النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط، ولا رأى شاة حنيدا أي مشوية قط، وما وضعت له على خوان ولا أكل على خوان في حياته قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يؤذيه الجوع، مع أن الله رب العالمين عرض عليه أن يجعل له الجبال ذهبا وفضة ولا ينقص ذلك من أجره في الآخرة شيء. هو سيد الإمام، سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لا يرضى بذلك لكي يكون مثلا وقدوة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذيه الجوع حتى لا يخرج من بيته، وقد طوى 3 أيام جائعة لم يطعم شيئا ولا رديء التمر، وهو الدخل الذي أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها، إن كان لا يظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا يجد ما يملأ به بطنه ولو كان من الدخل أي من رديء التمر، فخرج النبي جائعا ما أخرجه من بيته إلا الجوع، فما هي إلا برحة، حتى جاء أبو الهيثم فقال ما أحد اليوم على ظهر الأرض أكرم أضيافا مني عندي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند الصديق وعند الفاروق ما أحد على ظهر الأرض اليوم أكرم أضيافا مني، ولا في كل يوم أكرم أضيافا مني محمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الرجل للنبي وصاحبيه رضي الله عنهما بعذق من تمر جمع ألوانا وصنوفا مما طاب ومما لم يصب بعد، فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم ماء مستعذبا باردا فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ المدية ومضى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياك والحلوب، يعني إن كنت ذابحا شاة فلا تحلب حلوبا، لأن اللبن مما نريده أيضا في هذه الحياة، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. وذهب الرجل فذبح، والنبي يتعلل بالتمر بألوانه وأنواعه مما طاب ومما لم يطب، ويسيغ ذلك بجرعة من ماء لا يزيد صلى الله عليه وسلم، وقدم الرجل لحما، ثم قال النبي لصاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجكم الجوع من بيوتكم فلن ترجعوا حتى وقد امتلأتم شبعا وقد أصبتم تمرا وأصبتم ماء باردا وأصبتم لحما لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من هو يؤيده الله رب العالمين بالمعجزات الباهرات ظاهرة وباطنة. الله رب العالمين كان يجعل الحجر قبل البعثة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل الحصى مسبحا في كفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجعل الشجر منقادا لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حلمه وفي رفقه وفي طيب نفسه وسماحة قلبه. إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت، بأدب وحياء يناسب جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصف حياؤه فقيل فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فلما خرج يوما من أجل قضاء حاجته وجد الأرض ثلاثا وليس فيها إلا بعدوتي الوادي أي بجانبي شجرة منها هنا وشجرة من هناك، فذهب النبي إلى هذه فأخذ بغصن من أغصانها ثم قالت بعيني فتبعته، وأخذ بغصن من الأخرى فتبعته حتى التفتا أي شجرتان على النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وإن الشجرة لتخد الأرض خدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤيده الله رب العالمين بالمعجزات الظاهرة والباطنة، بل بنبوءات يجعلها الله رب العالمين جارية من قلبه بالوحي على لسانه، فتقع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فرجف أحد رجفة فوضع النبي كفه على الجبل وقال اثبت أحد، عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق وأبو بكر رضي الله عنه وشهيدان، يأتي أبو لؤلؤة لا رحم الله فيه مغرز إبرة فيطعن عمر وهو قائم لصلاة الصبح، طعنات النافذات بخنجر ذي حدين مسموم، ويموت عمر شهيدا، وكان من قبل يقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل دفني ببلد نبيك. فكانوا يقولون: يا أمير المؤمنين، كيف يرزقك الله رب العالمين الشهادة في سبيله ثم يجعل دفنك في بلد نبيه؟ فكان ما أراد عمر بإرادة الله رب العالمين. أثبت أحد إن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، وتأتي الشهادة لعمر وتأتي الشهادة لعثمان بإخبار الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعرفوه لتحبوه، وأحبوه لتتبعوه، فإن الله رب العالمين حرم الجنة على كل داخل إلا أن يأتي خلف محمد. ولو أنهم قصدوا إليه كل سبيل واستفتحوا كل باب لم يفتح لهم حتى يأتوا من خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزموا غرزه عباد الله، وقدموا محبته على محبتكم لأنفسكم وأهليكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالكم، بالرضوان في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل بسنته، والورود لحوضه، والنزول معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع الله رب العالمين به الإنسانية إلى قمة ليس بعدها من قمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفى على الغاية وشارف النهاية، بل هو فوقها كما قال ربنا جلت قدرته: وإنك لعلى خلق عظيم. بعلى هذه التي تفيد الاستعلاء، فليس حائزا فقط للخلق العظيم، بل هو على الخلق العظيم، فهو متسام فوق ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفع الله رب العالمين البشرية والإنسانية إلى قمة سامقة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله لما أرسله كذبه قومه وعندوه وآذوه واضطهدوه وأجمعوا على قتله، ونفذوا ذلك بالفعل لولا أن نجاه الله رب العالمين. وأتوا بأربعين شابا من قبائل شتى متفرقة، فرصدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة ليلاء، يظنون أنهم باستطاعتهم وقدرتهم يمكن أن يحجبوا النور، أن ينبثق وأن ينداح في كون الله رب العالمين، وهيهات هيهات. وقفوا مترصدين لقتله، فنجاه الله رب العالمين. فرصدوا لمن يأتي به حيا أو ميتا مئة من البعران النفيسة التي عندهم من خير ما يملكون، ونجاه الله رب العالمين. ودخلوا مع النبي المعارك وآذوا أصحابه، وقتلوا منهم من قتلوا طعنا في موطن العفة لسمية رضوان الله عليها، من حربة أبي جهل بغلظة قلبه وجفاء يديه، يطعنها بحربته في موطن عفتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ومنهم من يعذب حتى يذهب نور عينيه يحتسب ذلك عند الله. وقتلوا من أصحابه من قتلوا، وآجاعوه وأهله وعشيرته، حتى من لم يسلم ممن ظاهر محمدا عصبية لا إيمانا ولا إسلاما، آذوا النبي بكل سبيل ورصدوا له كل مرصد. واستمر الأمر على ذلك بدورة الفلك 13 عاما، وقبل النهاية عامين مكنه الله رب العالمين من رقاب القوم، وفتح الله عليه مكة فتحا مبينا، ووقف القوم أذلة تحت شعاع سيف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر قريش، وهي كلمة تحمل الآن كل هموم السنين، يا معشر قريش في موطنها ذلك تحمل ما تحمل من جرعات حزينة ممضة مقلقة مؤلمة، كأنما تحزه في نياط القلب بسكاكين محمية في نار جهنم وبئس المصير، بل هي بسيوف ونصال محمية في سم زعاف قاتل. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الغلبة اليوم في يدي، والله رب العالمين أظهرني عليكم. السيف اليوم في يدي كما كان قبل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، لما نام النبي آمنا تحت ظل الشجرة وعلق سيفه في غصن من أغصانها، وجاء أعرابي بجفاء الأعراب وغلظة قلوبهم، فاخترق سيف النبي وشهره على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه النبي لا مزعورا ولا مفزوعا ولا مفزعا، بل بثبات الإيمان في قلبه، لأن الله وحده هو على كل شيء قدير، وهو وحده الذي أعطى الحياة وبيده سر الحياة، وهو وحده الذي يسلب الحياة، وهو النبي الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو علمه، فإنه لا يقارب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق إذا قاله أو علمه. ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم آمنا مطمئنا، والرجل يقول: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليقين كله وبالإيمان كله وبالطمأنينة كلها: الله. فيقع السيف من يد الرجل، ويأخذ النبي السيف ويرفعه على رقبته ويقول: أنت الآن من يمنعك مني؟ فيقول: يا محمد، كن خير آخذ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد عفوت عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. إذا ما أتاهم الخطب وكانوا في يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودارت عليهم الدائرة، فزعوا إلى صدقه وفزعوا إلى أمانته صلى الله عليه وسلم، والأمانة يعرفونها ويقدسونها، كما قال النابغة وهو جاهلي للنعمان بن المنذر: أتيتك عاريا خلقا ثيابي على وجل تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها. كذلك كان نوح لا يخون ومحمد لا يخون، يؤدي الأمانة على وجهها. يا محمد، خيرا تصنع بنا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله إنها لمعجزة إنسانية بكل مقاييس الإعجاز في البشر، يجريها الله رب العالمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل لا يتفوه بالكلمة في حق أخيه وفي عرضه، فإذا ما ملك الله رب العالمين الآخر منه لم يصفح عنه بحال. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي ما أوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 سنة ونيفا، فلما مكنه الله رب العالمين كان بالحلم كله جاريا عليهم متصدقا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يعتقهم النبي لأنهم لم يقعوا في الأسر، بل قال: أنتم الطلقاء بهذه الكلمة المعبرة الموحية. فرفع الله رب العالمين البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى القمة السامية. فإذا ما حاد عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن هو إلا حق أو باطل؟ فالحق وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والباطل في مخالفة شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر النبي من فرد أو من مجموع أو من أمة أو من عالم، كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عليه الذل والصغار، حتى ينزع وحتى يعود إلى شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الزمان قد استدار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وإنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، لم يكن فيهم من موحد من يقول لا إله إلا الله في الأرض كلها بجملتها، وهي التي خلقها الله رب العالمين وخلق من عليها لعبادته وتوحيده، لم يكن فيها إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسل الله رب العالمين محمد رحمة للعالمين، جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكل العالمين، حتى للكافرين في الحياة هو رحمة لهم صلى الله عليه وسلم. جعل الله النبي رحمة للعالمين، والعالمين والعالمون جمع عالم، وهو جمع ملحق بجمع المذكر السالم، فيدخل في هذا كل عالم على الإطلاق. جعل الله نبيكم رحمة للعالمين، فكونوا عباد الله ممن يدخل في هذه الرحمة، فإن الزمان قد استدار، وإن الله لا ينظر اليوم إلى أهل الأرض، فيجد أصحاب المنهج الحق بعيدين أشد البعد عن التزام نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي تقريع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الذل والصغار على من فارق خالف أمري. فالتزموا غرز نبيكم عباد الله، واعرفوه لتحبوه، واحبوه لتطيعوه، وقدموا محبة النبي على محبتكم لأنفسكم وكل شيء، تفوزوا وتفلحوا. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وأن يمن علينا محبة نبينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، إليك أواهين، منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نحن أشياء فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ثبت أقدامنا وطهر قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، وأعدنا إلى حضيرة التوبة الطائعين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم فرج كروبنا وكروب المكروبين، فرج كروبنا وكروب المكروبين، اللهم فرج كروبنا وكروب المكروبين. يا نصير المستضعفين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كروبنا وكروب المكروبين، ورد جميع الغائبين سالمين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، واهدي أنفسنا وطهر أرواحنا. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع آجالنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إنا قد انطرحنا على عتبات رحمتك، وأنت أكرم الأكرمين، فتغمدنا برحمتك، وأحسن لنا الختام يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر بنا وما بطن، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أخرجنا من الدنيا مؤمنين مسلمين موحدين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. وأقم الصلاة. ولك العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فمعنا إن شاء الله رب العالمين أمران. فأما الأمر الأول، وهو أن العبد الفقير إن شاء الله رب العالمين في الجمعة القادمة سيكون إن شاء الله رب العالمين في مسجد عثمان بن عفان بمدينة أشمون. نقول هذا لفائدتين: الأولى، أن بعض من يحسن بنا الظن ربما أحب أن يشهد معنا الجمعة في ذلك المكان فننبه عليه لذلك، وبعض إخواننا الذين لا يحسنون بنا الظن وربما لا يصلون في المكان لوجودنا فيه نبشرهم بأننا لن نكون في الجمعة القادمة فيه، فليأتوا راشدين بارك الله فينا وفيهم أجمعين. فهذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني هو أنه في الليلة التي مضت بفضل الله رب العالمين كان هناك اجتماع لمجمع المعاهد الأزهرية، نظمه مجمع المعاهد الأزهرية بهذه البلدة، وكان هناك أمر يسير لن نطيل فيه إن شاء الله رب العالمين. خلاصته وحاصله أن معهد الفتيات في هذه القرية فهو يخدم ما يخدمه مما حولها من القرى بفضل الله رب العالمين، يحتاج هذا المعهد، معهد الفتيات، يحتاج لكي يبدأ في العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين يحتاج 25,000 جنيه. وفي الحقيقة أنه مبلغ زهيد لو تضافرت همم المسلمين على جمعه، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسه. هذا المبلغ يحتاجه المعهد قبل شهر أغسطس، قبل بدء الدراسة، لأن الأزهر لن يتسلم المعهد إلا وقد شطب بمواصفات هندسية معينة، تأتي لجنة هندسية من قبل الأزهر من أجل أن ترى مطابقة الواقع، واقع الحال، للمواصفات النظرية التي بأيديه. وهم لن يقبلوا منا هذا المعهد، ولن يأذنوا بالعمل فيه، ولن ينتدب إليه المعلمون، ولن يعين له بالانتداب أو بتعيين شيخ لهذا المعهد. لن يكون ذلك كله إلا إذا ما شطب المعهد على الهيئة التي يريدها الأزهر. فهذا المعهد يحتاج، معهد الفتيات يحتاج 25,000 جنيه قبل شهر 9 من أجل أن يبدأ في العام الدراسي الجديد، وهو أمر كما قلت لكم بارك الله فيكم على المسلمين يسير زهيد. نسأل الله أن يقينا وإياكم شح أنفسنا. وأخونا الكريم أستاذ أشرف عبد الرحمن رحم الله وأباه رحمة واسعة وبارك الله رب العالمين فيه وفي جميع ذريات الشيخ رحمة الله عليه، أخونا الأستاذ أشرف عبد الرحمن قائم على هذا الأمر ويبذل فيه بفضل الله رب العالمين ما يوفقه الله رب العالمين لبذله فيه من الجهد والتعب والنصب، وإن شاء الله رب العالمين هو يتلقى ما تجود به أيدي المسلمين وقرائحهم، حتى لو أن عند بعضهم فكرة، لأن بعضهم يقترح مثلا يقول إن سك 30,000، إن سكا 30,000 رأس، 30,000 نسمة، يعني لو أنه على كل رأس فرض لا فرضا شرعيا جنيه واحد لكان عندنا فوق المبلغ المطلوب زيادة توضع في المعهد الآخر، في معهد الثانوي سواء كان للفتيات أو للبنين. فهذه فكرة أيضا فكرة مطروحة، ولكن التنفيذ منها كثر من الثريا، ودون ذلك خرط القتاد كما يقولون، يعني بتعبير أوضح لخرط القتاد ولا ثرى ولا ثريا، دون ذلك لبن العصفور، دون ذلك استجلاب لبن العصفور. فإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن المسلمين يبددون أموالهم بما يؤاخذون به يوم القيامة، لأن المال تسأل عنه يوم القيامة سؤالين. السؤال الأول يسألك الله رب العالمين عن مال، من أين اكتسبته وفيما أنفقت، سؤالان في المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقت، وهو أمر مهول مفضع ينبغي على المرء أن يلتفت إليه التفاتا كاملا. هذا المعهد الأزهري لا تحل فيه زكاة المال، يعني لا نجعل فيه زكاة المال، انظر إلى شدة حاجتنا وعدم تدليسنا لأمر الله رب العالمين. نسأل الله يوفقنا وإياكم للحق، يعني إذا كان عندك زكاة مال لا يجوز أن تجعلها في المعهد، المعهد لا تكون فيه إلا الصدقة، وأما زكاة المال فمصاريفها معلومة، وليس هذا في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن سبيل الله المذكورة في مصارف الزكاة في آية براءة إنما هي الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وأما هذا الأمر فليس داخلا في مصارف الزكاة، ومع ذلك ينبغي علينا أن نجتهد في أن نضع صدقاتنا، لأنها صدقة جارية عظيمة جدا لا تدري، لأن الله رب العالمين أن يبارك في طفل من هؤلاء الأطفال، ويجعل الله رب العالمين منه داعية إلى دين الله رب العالمين، أو حاملا لآيات من كتاب الله رب العالمين، لك مثل ثوابها ما تلاها، ولك مثل تلك الدعوة بثوابها ما دعا إليها. فاتقوا الله عباد الله، ولتكونوا مبلغين لمن وراءكم ومن خلفكم، واعلموا أن الإنفاق في سبيل الله ليس إنفاقا جغرافيا، يعني لا نتوقف نحن إن كنا غرباء عن المكان عن الإنفاق، لأنه ليس مما يخصنا جغرافيا، ما لنا ولسك وما لنا ولهذه الأرض وهذا المكان، بل كلها أرض الله رب العالمين وأرض الإسلام، وكلها يرفع فيها شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أخونا الأستاذ أشرف عبد الرحمن بارك الله فيه، وأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.